لو تسمع كلام علي، لو تعرف غلاوتك عندي، من عيني اشوف عنيك حب كبير وعيشه لوحدي. لو تسمع كلام علي، لو تعرف غلاوتك عندي، من عيني اشوف عنيك حب كبير وعيشه لوحدي. بتبالى بيك وافرح اوي لما بشوف فرحة في عينيك، واخاف عليك وافديك بروحي ما تحس بيا هموت عليك. بتبالى بيك وافرح اوي لما بشوف فرحة في عينيك، واخاف عليك وافديك بروحي ما تحس بيا هموت عليك. لو